من سبقهم من مشايخهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعاش رحمه الله يذكر عن السنة ويدعو إليها، فكان يدرس في المساجد المعاهد رحمه الله، وأخرج أجيالا من العلماء وطلاب العلم، ولكثرتهم لا يستطيع الإنسان أن يحويهم، ولكن إشارة إلى أئمة هذه الدعوة المباركة هم ثمر من ثماره رحمه الله وغفر له. من ذلك شيخنا الشيخ ربيع بن هادي رحمه الله، وهو من تلاميذ هذا الإمام، وكذلك الشيخ محمد بن هادي، الشيخ علي بن ناصر، وغيرهم من أئمة هذه الدعوة المباركة هم ثمر من ثمار ذلك الإمام رحمه الله وغفر له. وعاش على هذا رحمه الله حتى مات رحمه الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته رحمه الله وغفر له. فأحببنا أن تكون هذه الدورة باسمه رحمه الله للتعريف به وبدعوته رحمه الله. ومن يكون هذا الإمام ولنعزز بعض مشايخه، ولكثرة أشرنا أو تلاميذه أشرنا إلى بعضهم، فهو من أقران الإمام حافظ حكم رحمه الله. ولكن عمر رحمه الله صار الله في عمره إلى أن اشتهر صيته وكثرت تآليه، وكان رأسا في الفتوى رحمه الله في تلك البلاد، بل وفي غيرها من بلاد المسلمين، وكان غاية في التواضع وفي الزهد وفي الأدب وفي الثبات على السنة رحمه الله، وقمع أهل الأهواء والبدع. والروايات عنه في هذا كثيرة جدا، من ذلك ما حصل له مع غير القرن الآخر رد على ابن جبريل رحمه الله، وله مواقف مع عائم القرن في طرده، كما طرد ابن جبريل من قبل. سلك في هذا مسلك أئمة السلف رحمهم الله في المواقف الصارمة مع من خالف منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الدورة هي سير بإذن الله على خطى ذلك الإمام الرجل الصالح وامتدادا لدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا الذين كان همهم وشغلهم الشاغل هو الدعوة إليه سبحانه وتعالى دون ما سواه من لدن نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه فأقبل على الدعوة إلى الله عز وجل بكل السبل التي أتيحت له قال سبحانه إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا إني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم استغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا هذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا إلى أقوامهم دعاة إلى التوحيد لم يأتوا يخاصموا نفوس قبائلهم ولا سادات العرب لمن بعد إنما جاءوا دعاة إلى الله عز وجل فلا شغل لهم إلا الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ليس من همهم الرئاسة ولا الأموال ولا النساء كل أمور الدنيا التي يسعى الناس في جمعها كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام همهم الأول هو الدعوة إليه بكل ما أوتوا من قوة لا يحضرون أبدا حتى آخرهم نبينا عليه الصلاة والسلام فجاء على حين صخرة من الصخر فكان الناس في جاهلية جهلاء يعبدون الحجر ويصنعون الإله من التمر فإذا جاء أحدهم أكله فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن العظيم بشيرا ونذيرا بين يدي عذاب أليم عليه الصلاة والسلام يرغب الناس فيما أعد الله لهم من جنات النعيم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وحذرهم عليه الصلاة والسلام من أعظم ذنب هدي الله به وهو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل وعندما ذكر سبحانه الأنبياء قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الشرك محبط للأعمال إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالشرك ظلم عظيم فهو أن تجعل لله ندا وهو خلق سبحانه فمن أشرك مع الله في عبادته كان ممن توعده المولى عز وجل بعلمه المغفرة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بعض أهل العلم يقول أن هذه تؤول بمصدر وهي أن الله عز وجل لا يدخل الشراكة، فدخل بذلك الكفر والكفر تحذيرا من هذا الأمر العظيم وهو الشرك به سبحانه. فأخذ هذه الطريقة عنه أصحابه عليه الصلاة والسلام لما رأوا من المصاعب والمشاق التي كانت تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، فكان عليه الصلاة والسلام يضرب ويوضع سر الجزور على رأسه عليه الصلاة والسلام يغرب عن أوطانه. وعندما جاء إلى ورقة بن نوفل قال له هذا هو الناموس الذي جاء به موسى، فما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. هذا تسلية لأهل السنة، لأن كل إنسان سلك هذه الطريق العادة كما عودي الرسل من قبل فلتكن لك سلوان حتى لا تستوحش من قلة الرفيق ومن كثرة الخصوم. وانظر إلى سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا الصبر، ويوسف لبث في السجن بضع سنين. وابتدأ دعوته معهم بالتوحيد لا إله إلا الله. فكل الأنبياء كانت هذه دعوته، أخذ هذه الطريق أصحاب رسول الله عليهم الصلاة والسلام ففادوا الثبات على السنة في الدعوة. فتجد الإنسان السالك لهذه الطريق يجد من الأعداء والخصوم والمنفرين كما حصل للأنبياء من قبل، فإن كثر وحصل له من الله ترك الدعوة وأقبل على الدنيا. فالذي ينظر في سير الأنبياء يكتسب من خلال القراءة الصبر في تبليغ الدعوة التي تكفل الله بحفظها وتحمل أعباءها أهل السنة. فكل الأدعياء أو الفرق والجماعات صح التعبير تدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذلك، كلهم يزعمون أنهم دعاة إلى التوحيد، ولكن هم في الحقيقة دعاة ولكن إلى السياسة وإلى الحزبيات وإلى الأفكار التي يدعون إليها لا يدعون إلى كتاب الله وإلى ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى محمد، يدعون إلى أشخاص ويدعون إلى أفكار مخالفة لمنهج الله تبارك وتعالى. وأهل السنة هم الوحيدون الذين يدعون إلى هذا المنهج المبارك. وقد يحصل الضعف لبعض الناس من أبناء هذه الدعوة كثرة أهل الباطل، فأهل الإسلام كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، وأهل السنة فيهم كذلك في أهل الإسلام، فهم أقل الناس كما قال الحسن رحمه الله: يا أهل السنة اربعوا على أنفسكم فأنتم أقل الناس. إذا ما حصل للإنسان النظر في سير الأنبياء عليه الصلاة والسلام وكيف صبروا حتى بلغوا هذه الدعوة كما أراد الله، وصلت إلينا صافية نقية كما أراد سبحانه، فإذا حصل لشخص ما أصبع لقلة الرفيق وكثرة الخصوم كما هو حصل للأنبياء، فلينظر هذا العبد في سير الأنبياء وكيف صبر، يستفيد من ذلك أن هذه الطريق طويلة، وإنما يبتلى المرء فيها على قدر ثباته وعلى قدر تمسكه بالسنة ومنهج السلف، كما قال عليه الصلاة والسلام: يبتلى الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كانت في دينه صلابة اشتد عليه البلاء، فإن كان صادقا يوفقه الله تبارك وتعالى للثبات وعدم الانقياد للفتن والأحياء، وإن حصل له الضعف فيتلاشى المسكين لأنه لم يستفد ولم يتطلع من منهج السلف. فالناس هكذا، منهم من هو تابع للحق ولأهله وليس له في ذلك مصير، إنما لحب أو لعاطفة تقول، وليس على منهج، فسرعان ما تنتكس أو ينتكس هؤلاء الناس. والسبب في هذا أنهم لم ينظروا ولم يطلعوا على سير الأنبياء وسير السلف حتى يستفيدوا منهم هذا الثبات. وانظر إلى ما قال هرقل لأبي سفيان في وصف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام: أو يرتد منهم أحدا قصة عن دينه بعد إذ دخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الدين إذا دخلت بشاشته. فإذا كان الإنسان على دراية بمنهج السلف رحمهم الله في الأصول والفروع إن صح التعبير، فتراه ثابتا في الفتن. وانظر إلى من يتنكب هذه الطريق يمنة أو يسرى، سرعان ما يحصل له الخلق وتحصل له الاضطرابات التي تجعل هذا الشخص ينتكس عن منهج الله الحق. فإن النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مما كتب في السيرة وصح عنه عليه الصلاة والسلام في السيرة، كتاب المغازي والسير في البخاري وفي غيره مسلم وفي غيره، وما صح فيها السيرة إذا نظر الإنسان فيها يستفيد الإنسان الثبات على المنهج وعلى الصبر على الأذى واليقين ما حصل للأنبياء على دعوتهم على الواقع، فإذا سبقه واقعيا استفاد أيما استفاد، وتزيده ثباتا النظر في سير الصحابة الكرام وما تلقوا رضي الله عنهم وأرضاه في تبليغ هذه الدعوة المباركة، وكيف كانوا يؤذون في سبيل الله ومع ذلك يصبرون. انظر إلى حديث سهل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسل عليه الصلاة والسلام بردة له في ظل الكعبة، قالوا: ألا تدعو لنا يا رسول الله؟ ألا تستنصر لنا؟ عليه رضي الله عنه والله. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له حفرة ثم يأتي أو يأتون له بمنشار من حديد فيفرق من الأرض ويؤتى بأنشاط من حديد فيمشطون اللحم عن الأرض ولا يردهم ذلك عن دينهم شيئا. هذا الثبات مع هذه الهدية العظيمة لهي من أعظم المنازل لأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وانظر ما يفعل وما كان يفعل ببلال رضي الله عنه وقد أخذوه الغلمان وربطوه وقد صف به في رمضاء مكة رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك يزداد ثباتا رضي الله عنه في ذلك الوقت الذي ما كان معه إلا النبي صلى الله عليه وسلم والصديق. في تلك الأمة التي الكافرة في ذلك الوقت وتكالبوا عليه وهو في الرق رضي الله عنه وأرضاه، مع ذلك لم ترهبه الجموع ولم يخف من النكال الذي نزل به، ما زاد ذلك إلا ثباتا رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه وصهيب رضي الله عنه وأرضاه، وقد رآه عمر رضي الله عنه في أحد المجالس قال: والله ما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا بلال. لقد أوذي بالله، أوذي في الله يعني بلال رضي الله عنه وارضاه. فقال صهيب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لقد أخذوني يوما، يعني كفار قريش، فسلقوني، والله ما أطفأ النار إلا شحم ظهري. رضي الله عنه. ولم نصل ولله الحمد إلى هذه المرحلة العظيمة والفتنة الكبيرة، ما وصلنا إليها ولله الحمد. أخذوه وشووه كما تشوى الدجاج وعلى النار. رضي الله عنه. ومع ذلك صبر. انظروا ايضا الى سلمان كيف طاف الدنيا وتلقى المشاعر وبيع حتى وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المشاعر وهذه الفتن اورثتهم ثباتا على منهج نبيهم عليه الصلاه والسلام، فكانوا لا هم لهم ولا شغل لهم الا الدعوه الى توحيد الله عز وجل. فكان حباب يقول: اتينا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. طافوا الشرق والغرب لا يريدون من ذلك إلا الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، لا يريدون من ذلك جزاء ولا شكورا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام فعلى حملة هذا الدين وهذا التوحيد وهذه السنة وهذا المنهج السلفي المبارك، أن يسير على خطاه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة الكرام في تبليغ هذه الدعوة، فيحذر من أعظم ذنب بغي الله به وهو الشرك. ولا يذكرون في ذلك، بل يبين للناس مغفلة هذا الأمر العظيم، الناس أصحابهم إلى نار والعياذ بالله. حذروا من الشرك بجميع أنواعه، يحذرون من الطواف على القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب الاستسقاء منهم والبكاء عند عتباتهم، يطلبون منهم الرزق والولد. هذه إذا انتشرت واعتقدها الشخص وأصبح الإنسان يعتقد في غير الله عز وجل النفع والضر، أو لا شك أنه أو أن هذا كافر كفرا أكبر ينقل عن هذه والعياذ بالله. فاجتهدوا في بيان هذا الأمر العظيم وإرشاد الناس، فلا يرغب عند قبر ولا يرغب منه ولا يطلب منه الولد ولا المال. كثير من الناس يطوفون الأرض ويذهبون شرقا وغربا من اجل الولد، فلا يدعون الله عز وجل، يذهبون الى القبور والى قبر الولي الفلاني الصالح، هذا من مهمته ان يرزق ياتي بالرزق، واخر بالخيرات واخر بالمطر والاخر بالبنين. اعطوهم لهؤلاء المخلوقين صفات الخالق سبحانه وتعالى. اجتهدوا بارك الله فيكم في التحذير من الشرك، من الخوف والرغبه وخوف السر. هذه الامراض التي جعلت هذه الأمة إلى ما وصلت إليه، من الضعف إلا بسبب كثرة الذنوب والمعاصي وأعظم الشرك في الاتحاد. وإذا رجع الناس إلى دينهم لا شك أنه يرجع لهم ذلك العلم الذي يتباكون على عتباته اليوم. كما قال مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. صلح السلف رحمه الله بالتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى الرقي الذي يريده بعض الناس اليوم، فيسعون إلى التشبه بالغرب والإنهزامية أمام هذا الواقع المؤلم، ويتصورون أن الرقي بانحلال البنات أو بالسفر إلى بلاد الغرب وشرب الخمور والانحلال والبعد عن الله تبارك وتعالى. وكما قال حافظ الحكم رحمه الله: قالوا رقيا، فقلنا للحضيض نعم تهوون منه الى تشجيع منتصر. هؤلاء الذين يريدون العزه في غير التمسك بمنهج السلف فمآله الى الذل. قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا أردنا العزة بغيره أذلنا الله. هذه الكلمة الأثرية العظيمة التي لها معنى عظيم. نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، كنا في جاهلية وشر كما في حديث حذيفة، فجاءنا الله بهذا الخير وهو العز الذي حكى عنه عمر رضي الله عنه. فإذا أردنا العزة والنصرة فلا عزة ولا نصرة إلا بالرجوع إلى منهج السلف رحمه الله والتمسك به قولا وعملا واعتقادا، لا كما يفعل البعض الآن من الإخوان المسلمين ومن غيرهم الذين لبسوا على الناس وصوروا لهم أنه لا عز للإسلام وعزه إلا عن طريق الغرب والإنهزامية أمام صناديق الاقتراع كما يسمون والانتخابات والتي ليست من دين الله في شيء. فأرادوا العزة من غير بابها فأذلهم الله، ولم يستفيدوا مما حصل لهم من قبل ومن بعد من النكبات، بل هم في غيهم يترددون. ومن سعادة ومن عدم توفيق الله للشخص كما قال الأوزاعي رحمه الله: ألا يزال يخطئ. هذا غير موفق الذي يزداد في أعماله في أخطائه وضلاله. تصوروا لهؤلاء، تصوروا للناس أنه لا إقامة لدين الله عز وجل ولا نصرة للإسلام إلا من طريقهم ومن طريق دعوتهم، ولا نصر لنا إلا إذا كنا مع الغرب ومع أمريكا. هكذا صوروا للناس، وتصورها بعض الناس وظن أنه هذه هي الطريقة الصحيحة، وينتقدون على أهل السنة أنتم تريدون أن تردوننا إلى 1400 عام من الخلق، ولو رجعوا لكان خيرا لهم أن يرجعوا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام من التمسك بدين الله عز وجل ومن الدعوة إليه. وعندما خالفوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه من الضعف والقهر إلا من رحم الله. فهذه الأمانة العظيمة منوطة بعاتق أهل السنة في إبلاغ هذا الدين كما أراد الله وكما أراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمسؤولية عظيمة جدا، فيجب على كل إنسان منا أن لا يستهين بهذا الأمر، فإذا رأى ما يستوجب النصح نصح بالكلمة الطيبة فإنها تقع في القلوب ما لا تفعله السيوف. فاثبتوا بارك الله فيكم على منهج السلف لهذه الفتن لهذه الحزبيات التي جمعت الماء كدرا وفرقته حدرا وشتتت المسلمين باسم التعبدية والحريات والديمقراطية والكلام الفارغ الذي صوروه للناس أنه هو الإسلام، ويأتون بجماعات وفرق ضالة مخالفة لمنهج الله. فالله الله أيها الإخوة في التمسك بالسنة هذا الزمن الذي قل فيه والله المتمسك بالسنة بحق، كثر فيه الأدعياء وقل فيه التحقيق، فكثير وكثير وكثير من الناس يدعون منهج السلفي لا حبا فيه وإنما يحبون هذه الجموع أن تصرف إلى وجوههم وأن يشق السلفيين باسم السلفية للأسف الشديد. فإذا لم يكن الإنسان على يقظة وعلى دراية بمقالات أهل الحق على الإجمال والتفصيل ومقالات أهل الباطل على الإجمال والتفصيل كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في الفوائد، وقال أن الصحابة عندما كانوا على هذه الصفة كانوا أعلم الناس رضي الله عنهم، كما عرف الإنسان أساليب أهل الباطل من الإخوان المسلمين من هذه الجماعات الشائعة يقال عليهم قول الحسن رحمه الله فكارا حيارا ليسوا بيهود ولا نصارى، تراهم حيارا لا دليل لهم عليهم من ثياب الذل عنوانهم، وخالف السنه تجد الذل على وجهه، ان الذين اتخذوا الذل سينالهم غضب من ربهم ذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو كلاب رحمه الله هي داخل أهل البدع يدخلون فيها، تجد الإنسان على وجهه الظلمة وعلى لسانه عدم التوفيق، في سيره الخذلان الواضح، في عدم السير على خط السلف الكرام رضي الله عنهم. يتخبط الإنسان يمة ويسرى وهو يظن أنه على هداية، ويدعو إلى السنة وإلى منهج السلف والدعاة إلى أنفسهم، لا يدعون إلى المنهج السلف وما يدعون الناس إلى أشخاصهم. فرجع الإنسان السنين الماضية فوجد كل السلفيين على قلب رجل واحد إلا ما نذر هذه الخلافات وهذا الشتات. بارك الله فيك. وعندما فتحت دخل فيها من يحسن ومن لا يحسن، وأخذوا بكل إنسان ينادي إلى نفسه، وكل إنسان يدعو إلى فكره وإلى طريقته، فينسب ذلك إلى السلف ولا أئمة هذه الدعوة الطيب المبارك. والموفق من وفقه الله، السعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه. فكونوا يا إخوة خلف علمائكم وسيروا بخيرهم، ولا ترضوا أبدا غيرهم بديلا أبدا على الإطلاق. هؤلاء الذين حفظ الله تبارك وتعالى الدين، ما خالف من السلف في شيء أبدا، حتى شابت لحاهم وذهبوا في العمر أيما مذهب، ومع ذلك ما زادهم ذلك إلا ثباتا على السنة على من السلف رحمهم الله، ورحم الله الموت منهم ثبت الأحياء منهم على السنة. سيروا بسيرهم واسلكوا سبل هؤلاء العلماء، فإن الخلط إنما حصل ويحصل للشباب أو لبعض الشباب عندما تركوا العلماء، يقولون بأسئلتهم نحن مع العلماء، وفي قلوبهم وفي أيديهم وأرجلهم فلان وفلان، ولهذا كثرت الفتن. عندما كان الشباب يرجعون إلى العلماء تجد الفتن قليلا، وعندما تخلوا عنهم وذهبوا إلى آراء وأفكار غيرهم، تعصبوا إلى أشخاص آخرين، كثر الخلاف في الصف السلفي. هذا الخلاف الذي ما نعرف على السنة لله الحمد أكثر الناس رحمة، وأكثر الناس علما بما يدري، وهم من أحرص الناس على إرادة الخير للناس، يحبون الخير للناس ويدعونهم إلى هذا الخير الذي هم فيه، ومع ذلك يدعو كل إنسان بطريقته. ولو كانت الدعوة واحدة لما حصل الخلاف، ولكن الدعوة العريضة التي تقول أن الدعوة واحدة وحقيقتها ليست بواحدة حصل الخلاف والشر. فارجعوا إلى ذلك الأصل العظيم، وهو التمسك والسير على غرس العلماء الكبار. فإذا سار الإنسان على ذلك وفق، وإذا تنكب هذه الطريق وذهب إلى آراء الرجال الذين غلوا فيهم وانزلوهم منزلة العلماء فهم لا يتعدون ربما حتى طلبة العلم أو مشايخ، فيستفتونهم في الدماء وفي الأضلاع وفي غير ذلك من المسائل العظيمة، ومن هنا تنشأ الفتن. فحرصوا كل الحرص على معرفة منازل العلماء والتمسك بهم قولا وفعلا، أن الإخوة الدعاوى كثرت والفتن كل يوم إلا ما شاء الله. نسمع كل يوم قاعدة، وكل يوم نسمع رأي، وكل يوم نسمع أصل ينادى به على أنه أصل من أصول السنة، وكلهم يتمسحون، كل داعي إلى هؤلاء يدعي التمسك بالسنة والرجوع إلى العلماء. وفي التحقيق لو كان يرجع إلى العلماء لما أتوا بهذه القواعد. فانظروا إلى حال الحلبي، إلى أبي الحسن من قبل، وإلى المغراوي من قبل، وإلى عدنان عرعوف فيما بينهما. والسبب بعدهم عن السنة ومنهج السلف هو الاغترار بالنفس، حب الاستعلاء عن الغير، وتأصيل الأصول الفاسدة مع التعاضد بالنفس، حتى أصبح الإنسان ينظر لنفسه كأنه عالم من العلماء وإن لم يحدث بذلك أو لم يتحدث بذلك، ولكن شعره بهذا وأشعره لغيره من عوام السلفيين. أو ربما يكون تعظيم بعض الناس لهم هو سبب من أسباب فساده. فالإنسان إذا صور له أمرا ما تصوره، وربما يقول في الحقيقة ليس كذلك. قال ثم زرع فبجحني فبجحت إلي نفسي. طبق كثير من الناس من كثرة الإعلام يتأثرون كحال الإخوان المسلمين، يرفع الإعلام، يرفعونه في الإنترنت والشبكات والأشياء، يرفعون الشخص وهو وضيع عند السلفيين الذين يعرفون حقيقة ما هنالك. والذي يغتر بهذا الإعلام وبهذا الكلام يحصل له الخلق. فالعبرة بالحقائق لا بالدعاوى، ولا تحصل هذا بارك الله فيكم إلا بالتمسك بالكتاب والسنة ومن السلف والرجوع. في كل كبيرة وصغيرة إلى أئمة هذه الدعوة المباركة من أولئك العلماء الذين يرجع إليه. كثر الآن علماء البلد الفلان وعلماء البلد الفلان وعلماء البلد الفلان، كثرة العلماء، وربما هم لا يصلح أن يقال عنهم علماء. طلاب علم يحبون السنة، أما العلماء الذين يرجع إليهم قام شيخنا الشيخ ربيع والشيخ زيد والشيخ عبيد والشيخ محمد بن آدم، الله أكبر.